بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله فائدة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة، مولدة يعني مخترعة، يعني محدثة، يعني لم تكن من كلام السلف. قال: ما علمت أحدا سبقهم بها. قالوا: هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول، مع اعتقادي أن ظاهرها غير مراد. الجزء الأول من الكلام كلام حق من كلام السلف، أن هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول. ليس من السلف من يؤول الصفات، لكن هؤلاء زادوا: ما اعتقادي أن ظاهرها غير مراد، غير مراد. فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران: أحدهما أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب، كما قال السلف الاستواء، كما قال السلف الصالح الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغير قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة، يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف، وهذا هو مذهب السلف، مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه للبال لا مثل له، لا في ذاته ولا في صفاته. وبالتالي فكيف يقال أن هذا الظاهر غير مراد؟ هذا كلام السلف، لا تفسير الظاهر بكلام السلف يعني يجعل العبارة لا تجوز، عبارة باطلة، وهي أن كلمة ظاهرها غير مراد. إذا عنيتم بالظاهر هو ما دلت عليه بعبارتها الواضحة، بألفاظها الواضحة، فهي الظاهر مراد. وما هو الظاهر؟ هو اللائق بجلال الله عز وجل. كما ذكرنا أن الظاهر من إضافة هذه الصفات إلى الله سبحانه وتعالى يقتضي مخالفة صفات المخلوقين وعدم التشابه، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فذاته ليست كذات المخلوقين. إذا أضيفت الصفات إليه عز وجل فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين. هذا المعنى صحيح، والعبارة عنه بهذه الكلمة، بكلمة أن ظاهرها غير مراد، مع تعبير غير صحيح، وليس هذا هو مقصودهم في الحقيقة، فالمقصودهم هو المعنى الثاني من كلمة الظاهر. يقول الثاني: أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، فهذا غير مراد. يبقى نقول المعنى ده فعلا صح، وهو أنه المقصود بأن ظاهرها الذي هو إذا قصد به مشابهة المخلوقين يبقى غير مراد، ولكن يبقى أن مين نقول بقى أن هذا هو الظاهر؟ إن هل يصح أن تقول أن ظاهر آيات الصفات وأحاديثها هو مشابهة المخلوقين؟ هل يجوز أن تقول أن ظاهر الكتاب والسنة الكفر والبدع والضلال؟ هذا سوء ظن بالكتاب والسنة. يقول: فإن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير، وإن تعددت صفاته فإنها حق، ولكن ما لها مثل ولا نظير، فمن ذا الذي عينه ونعته لنا؟ ومن ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا كيف سمع موسى كلامه؟ والله إنا لعاجزون كالون، يكل يعني يتعب ولا يصل، يمل ولا يستطيع الوصول، والله إنا لعاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح التي فينا، وكيف تعرج كل ليلة إلى بارئها، وكيف يرسلها، وكيف تستقل بعد الموت، وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله، وكيف حياة النبيين الآن، وكيف شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخاه موسى يصلي في قبره قائما كما رواه مسلم. ثم رأوه في السماء الثالثة فحاوره وأشار إليه بمراجعة رب العالمين وطلب التخفيف منه على أمته هذا ثابت في الصحيح، وهو يدل على أن للروح شأن يختلف عن شأن البدن، وأن تحرك الروح وانتقالها لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البدن. فهو رآه ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في قبره، وقبره قرب بيت المقدس، ورآه في السماء السادسة روحه كذلك. يقول: وكيف نظر موسى أباه آدم وحجه آدم بالقدر السابق وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه، وكذلك نعجز عن وصف هيئتنا في الجنة ووصف الحور العين الكيفية كلها، فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم وكيفياتها، وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني؟ فالله أعلى وأعظم وله المثل الأعلى والكمال المطلق ولا مثل له أصلا. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. انتهى كلامه بحروفه. لكن هو الكلام فيه أن كلمة الظاهر لا يجوز أن تطلق على هذا المعنى كما ذكر. المعنى الفاسد اللي هو مشابهة المخلوقين لا يجوز أن يطلق على أنه هو المفهوم من آيات الصفات وأحاديثها. إذن هذه العبارة غير صحيحة، لأن إذا قلنا أن الظاهر هو دلالة الخطاب فيها، هو قراءتها وما دلت عليه لائقا بجلال الله، فهذا لا يجوز أن ينفى ولا يجوز أن يقال ظاهرها غير مراد. ولو قلنا ظاهرها مشابهة المخلوقين لكان هذا باطلا، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو الحق، وقد وصف الله كتابه أنه كتاب مبين يبين منه الحق، لا يجوز أن يقال يظهر منه ويبين منه الباطل، مع أن المقصود من الكلام وهو نفي المشابهة صحيح، لكن لا يجوز أن تعبر عن المعنى الصحيح بلفظ غير صحيح. قلت، ده كلام الشيخ حافظ، قوله: من ذا الذي عاينه فنعته؟ هذا لا معنى له، فإن المؤمنين يرونه تعالى في الجنة عيانا بأبصارهم، ولا يستطيع أحد منهم نعته تعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يحيطون به علما. هذا كلام يعني حسن، ولكن في النفي مقبول، أعني بذلك أنه هو من ذا الذي عينه؟ محدش، وبالتالي فمن أولى أنه لا يستطيع أن ينعته نعتة تكيف، ولم يثبت أن أحدا عاينه فنعته، حتى لو عاينوه فإنهم لا يستطيعون نعت كيفية صفاته عز وجل، لأنه لا يحيطون به علما. يقول: وكان حقه أن يقول: من ذا الذي أحاط به علما فنعته؟ كلام حسن. وقوله الثاني أن ظاهرها الذي يتشكل في الخيال، قد قدمنا إلى آخر الكلام، قد قدمنا أن هذا التصور الفاسد هو الذي يجعل الجهلة النفاة، أو هو الذي يحمل جهلة النفاة على ما صنعوا، مش يعمل، والذي يحمل جهلة النفاة على ما صنعوا من النفي، حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوم بالمخلوق، ولم يتدبروا من هو الموصوف، فأساءوا الظن بالوحي، ثم قاسوا وشبهوا بعد أن فكروا وقدروا، ثم نفوا وعطلوا، فسحقا لأصحاب السعير. وقد أفصح الوحي المبين من الكتاب والسنة، وكذلك الصحف الأولى عنه، عن هذا النوع من التوحيد، هو توحيد الإثبات والمعرفة، غاية الإفصاح، وشرحه الله تبارك وتعالى أكثر من شرح بقية الأحكام لعظم شأنه، لعظم شأن متعلقه. فالتمس، اطلب الهدى المنير من الوحي المبين، لأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا منه، ومن خرج عن الوحي مثقال ذرة ضل وغوى ولا بد، فإنا لا نعلم من علم الله سبحانه إلا ما علمنا هو، فنصدق بما أخبر به عن نفسه فأخبرت به رسل عنه صلى الله عليه وسلم على أجمعين، كما ننقاد ونسلم ونمتثل لما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر. بل إن تأويل الأمر والنهي أخف جرما من تأويل معاني الربوبية والأسماء والصفات والتكذيب بالبعث والنصور والوعد والوعيد دون التكذيب بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. يعني لا شك إن فعلا التكذيب يعني أصول الإيمان معناه كفر، إلا أن التكذيب بالله عز وجل أشد كفرا والعياذ بالله، لأن الإيمان بالله والذي يتفرع عنه الإيمان بسائر أصول الإيمان الأخرى وهو أصل كل شيء وهو أوجب الواجبات، ولهذا يبدأ به في التوحيد وفي دخول الإنسان في الإسلام ينطق أشهد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ولو علم لا إله إلا الله ولم يعلم ما دونها لعدم ورود ذلك إليه من طرق صحيحة عن الرسل لكان مؤمنا عنده أصل الإيمان، ولو جهل حقيقة الربوبية والإلهية لما كان مؤمنا حتى ولو لم يأتيه من دعوة الرسل، فإنه يكون كافرا معذورا. فأصل الدين هو معرفة الله وتوحيده عز وجل بربوبيته وإلهيته. يعني لو أن إنسانا شهد أن لا إله إلا الله ولم يعرف الملائكة ولم يعرف الكتب ولم يعرف الرسل أو بعض الرسل ولم يعرف الإيمان باليوم الآخر وشهد أن لا إله إلا الله، وإن كان هذا تصوره يكاد يكون مستحيلا، يعني مستحيلا تصور ذلك، لكان عنده أصل الدين لأنه شهد أن لا إله إلا الله ولم يبلغه عن الله وعن رسله صلوات الله وسلامه أجمعين خلاف ما اعتقد، لم يكن كافرا، بخلاف ما لو لم يبلغه عن الرسل لا إله إلا الله فإن هذا لا يعذب يوم القيامة حتى يمتحن، ولكنه في أحكام الدنيا والآخرة كافر معذور، لكن يوم القيامة لن يخلد في النار حتى يمتحن، فإن أبى دخول النار أدخل فيها وإن دخلها كانت عليه بردا وسلاما. إذا فعلا قضية الإيمان أعظم من سائر الإيمان بالله أعظم من غيره من غيرها. يقول وأخبرت عنه به رسله، يقول وتأويل والتكذيب بالبعث والنشور والوعد والوعيد دون التكذيب، يعني أقل من التكذيب بما أخبر الله به عن نفسه الأسماء الحسنى والصفات العلى وأخبرت عنه به رسله من ذلك، مع أن جرم كل منهما عظيم أعاذنا الله وجميع المسلمين فنزلج الضلال آمنا بالله واشهد بأن مسلم. يقول لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معارض، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان، ليس بعد رد هذا البيان مثقال ذرة من الإيمان، لأنه قد قامت عليه الحجة، فلا يكون الإنسان مؤمنا بعد أن يرد بيان القرآن والسنة. لا تتبع أيها العبد أقوال كل مارد على بدعته وزندقته واتباع هواه، ما يرد على بدعته وزندقته لا تتبعه على اتباع هواه، غاو زائغ في دينه مفتون في عقيدته مضل لغيره مالك من الإسلام وعامد لنصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه، مكذب بالكتاب وبما أرسل إليه به رسله، فليس يبقى بعد رد ذا التبيان الذي جاء في الكتاب والسنة من الآيات المحكمة الصريحة والأحاديث الثابتة الصحيحة مثقال ذرة من الإيمان في قلب من رد ذلك، لأن الله تعالى هو الحق وقوله الحق. طبعا هذا الكلام كله واضح في أنه يشترط حصول البيان للتكفير، إذا لم يحصل البيان لم يكفر، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وقال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءه قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. هذه الآيات يدخل فيها كل مكذب بأي شيء من الكتاب، فكيف إذا كذب بصفات منزل الكتاب بل جحد أن يكون الله تعالى تكلم بالكتاب؟ ألا لعنة الله على الظالمين. كل هذا إنما يحكم على المعين منه بعد البيان وبعد إقامة الحجة كما دلت عليه هذه الآيات التي ذكرها ووضح بها هذا الأمر. قال فصل خلاصة ما مضى من الكلام في أنواع الفرق المنحرفة في قضية الأسماء والصفات وإثبات وجود الرب سبحانه وتعالى. قال فصل الملاحدة الإلحاد الميل المنحرفون يعني في توحيد المعرفة وإثبات فرق كثيرة وأشياء متفرقة، ولكن رؤوسهم خمس طوائف. الأولى سلبية محضة، يثبتون إثباتا هو عين النفس ويصفون الباري تعالى بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء البتة وليس له عندهم حقيقة غير أنهم يقولون هو موجود لا داخل العالم ولا خارجا عنه ولا مباينا له ولا محايثا له. محايث يعني في نفس الحيث، يعني في نفس المكان، يقول لا مباين لا منفصل ولا محايث، وليس على العرش ولا غيره، ولا يثبتون له ذاتا ولا اسما ولا صفة ولا فعلا، بل ذلك عندهم هو عين الشرك. لو أثبت اسم أو ذات أو فعل يبقى أشرك، وهذا هو الذي صرح به غلاة الجهمية. وقد كان قدماؤهم يتحاشون عنه ويتسترون منه، كان السلف من أئمة الحديث يتفرسون فيهم ذلك وأنهم يبطنونه ولا يبوحون به. وقد قدمنا عن جماعة من السلف قولهم في الجهمية أنهم يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يوم، ويقول بعضهم إنهم يزعمون إن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، ولكنه لم يصرح بذلك ويظهره إلا ابن سينا صاحب الإشارات تلميذ الفارابي، وهو منسوب إلى أرسطو اليوناني، وهو يرجع إلى مذهب الدهرية الطبائعية في المعنى. الطبائعية الدهرية اللي هم بيقولوا أن الطبيعة هي هذا الوجود المولود هو ليس هناك وجود آخر، يثبتون الوجود المطلق، ده كلام مذهب الفلاسفة. التربية المحضة مذهب الأول مذهب الفلاسفة، يثبتون مجرد الوجود بغير ذات ولا اسم ولا صفة ولا فعل، فلا يثبتون أنه رب العالمين لأن الربوبية تقتضي الفعل والخلق والإيجاد، فهم لا يثبتون ذلك بل يثبتون قدم العالم، يقول العالم قديم، عشان كده يقول مذهب يرجع مذهب الطبيعية اللي هو الطبيعة قديمة لم تزل هكذا، ووجود الرب هو الوجود المطلق ليس له وجود مستقل، ليس له وجود مباين، ليس هناك إلا هذا الوجود الساري. فحقيقة المذهب ده هو مذهب أهل اللي بيقولوا وجود الطبيعة فقط، والفلاسفة يقولون بذلك، وهذا من أعظم الكفر. يقول وهذا الذي نصره الملحد الكبير نصير الشرك الطوسي وأشباهه قبحهم الله تعالى، ومسمى بنصير الدين الطوسي، فهو غيره إلى حقيقة ما ينبغي أن يسمى به، وهو نصير الشرك مش نصير الدين. إن هذا كان وزير هلاكه في النهاية، الذي كان وزيرا عند الخليفة العباسي الذي قتله هلاكه، ولما جاء التتار لحق بهم وصار مقدما عندهم وله مؤلفات في ذلك. كان ينبغي أن يذكر يعني قبل هؤلاء أو شر منهم، بل في الحقيقة هم يعني داخلون فيهم الفلاسفة اللي هم فلاسفة الباطنية، الفرق الباطنية ثم نفات النقيضين كما ذكرنا ذلك في مقدمة الكتاب، الذين يقولون لا موجود ولا ليس موجود، شر من هؤلاء. هؤلاء يثبتون الوجود، الآخرون يقولون لا موجود ولا ليس بموجود، هم ينفون عنه النقيضين. طب هو في الحقيقة دول وصفوه بالعدم، التانيين وصفوه بالمستحيل. يعني ده ايه هو اللي ليس موجود، لا موجود ولا ليس بموجود، ده شيء مستحيل مش كده؟ ايه هو الحاجة اللي هي لا هي موجودة ولا ليست موجودة؟ مش عايزين حتى يقولوا موجود، مش يقولوا موجود وليس بموجود، لا يقولوا لا موجود ولا ليس موجود، مبالغة في النفي. فدول فلسفة الباطنية والعياذ بالله، والباطنية دول كما ذكرنا فرقهم من المنتسبين إلى فاطمة رضي الله عنها زوم وبهتان، هم الباطنية الذين حكموا مصر أيام الدولة المسمى بالفاطمية، وبقاياهم في الفرق المنحرفة الكافرة من الدروز والعلويين والإسماعيلية ونحو هؤلاء والعياذ بالله، وما زال بقاياهم في الهند و باكستان وأفغانستان موجودة، وهم ينتسبون إلى الإسلام وهم بلا نزاع كما ذكرنا خارجون عن الملة نوعا وعينا، هم غلاة النفي، والجهمية أخذوا هذا عن هؤلاء الفلاسفة، وكذلك الفلاسفة المصرحين بذلك اللي هو ابن سينا يعني والفارابي من الفلاسفة المصرحين بقدم العالم وعدم بعث الأجسام، وهم غلاء في النفي، يقولون بالوجود المطلق الساري بغير ذات ولا اسم ولا صفة والعياذ بالله، ويعني في مباب النبوات يقولون بأن النبوة مكتسبة، سيأتي كلامهم حالا في المخالفين في كلام الله سبحانه وتعالى. الفرقة دي عقلتها ايه في قضية النبوة لما يقولوا المخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف، يقول في الطائفة بعد كم صفحتين المذهب الثاني مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو، وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي قولهم إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الذكية بحسب استعدادها، فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، فلهذه النفوس عندهم ثلاث قوى، قوة التصور وقوة التخيل وقوة التعبير، فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عنه غيرها، وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول في صورة المحسوس، فتتصور المعقول صورا نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذان، وهو عندهم كلام الله ولا حقيقة له بالخارج، إنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية. قال وربما قبلت هذه القوة على إسماع ذلك الخطاب لغيرها، قوة تخييب أعظم، وكل ذلك من وتشكيل تلك الصور العقلية لعين الرأي فيرى الملائكة ويسمع خطابهم، وكل ذلك من الوهم والخيال لا في الخارج، هذا أصل هؤلاء في إثبات كلام الرب وملائكتي ورسلي وأنبيائي، لأن الفلاسفة أصلا بيقولوا أن الوجود المطلق ده فاض منه كما يفيض من الشمس نورها العقل الكلي أو العقل الفعال، وهذا وفاض منه النفس الكلي، تاني حاجة فاضت النفس الكلي النفس الكلية، وبعد ذلك فاض من العقل الفعال 10 عقول، وفاض من النفس الكلي 9 نفوس، وبعد ذلك فاضت هذه عبر سلسلة من الفيض بلا بداية، زي ما قلتلكم قبل كده ان عقيدة الفلاسفة دي هي اللي جابت عقيدة النصارى في الولادة والانبثاق بلا بداية، عقيدة النصارى واضح جدا انها مأخوذة من الفلاسفة، من عقيدة الفلاسفة في المولود من ابيه قبل كل الدهور، المنبثق من الاب ازلا، ما نفس العقيده الغير المتناقضه في اول كلمه فيها، ازاي في اصل وفي فرع وبعدين تقول ده ازلي في الايه في الانبثاق والفيض والولاده، فهذا كله متناقض في الحقيقه. وهم دول زي ما قلنا مصدر العقيده يعني، او هم دول اساس العقيده الطبيعيه اللي هم بيقولوا بان الطبيعه هي ايه، هي الصانعة لكل شيء ومفيش اصلا لا فعل ولا ذات ولا حاجة، وان المادة قديمة ولا تخلق من عدم، واللي معظم فلاسفة اوروبا اللي هم اسست عليهم حضارة اوروبا المعاصرة من جهة الفلسفة والفكر منهم يقولون بذلك، ولذلك بيقولوا الأنبياء دول الكويس منهم، يقولوا الأنبياء دول ناس كويسين بيفهموا، الناس التانية الأغبياء بيفهموش، فهم بيعرفوا يتصوروا المعاني ويعرفوا يتخيلوها في صورة معينة، يتخيل هيدركوا المعاني الأول، وبعدين إدراكهم للمعاني دي هيخليهم يتخيلوها أنها بتكلمهم وأنها جاية تخبرهم بأخبار. هم دول ملائكة، الملائكة عبارة عن تخيلات في نفوس الأذكياء، وبالتالي في النبوة عندهم مكتسبة. النبوة مكتسبة ازاي؟ ان اي واحد ذكي ممكن يبقى نبي، لانه هيتخيل المعاني في صورة محسوسة، وان المعاني دي جاي يتكلمه، وبالتالي هيعبر عنها بعد كده بيقول انا سمعتها بتقولي كذا وكذا وكذا وكذا، والعياذ بالله. فهذه امور عند للعلم يعني. دي انا قلت لكم قبل كده روايه نجيب محفوظ بتاعت اولاد حضرتنا، هو بيعبر عنها فلسفه فيلسوف الماني اسمه نيتشه، اللي هو قال موت الاله ومولد السوبرمان، اللي هو بيقول ان الاله ده كان انسان محتاج له هو ضعيف، فلما قوي واصبح عنده من المعرفه والعلم ما يستغني به عن الاله فايه فهيقتله. هو بيقول اصلا الجبلاوي اتقتل في الاخر، مش كده؟ لان هو بيقول نيتشه ده بيقول اصلا الاله ده ما يموت في حس الانسان، مش محتاج له خلاص، والطبيعه اللي الانسان عرف اسرارها هو هيعرف يدرك بيها كل حاجه ويعرف يتعامل معاها بهذه الطريقه. من ضمن الكلام اللي هو جايبه في القصه ان جبل لما قال لهم انا سمعت الجبلاوي بيكلمني، قالوا له تكونش زودت حجر ولا حجرين مخدرات يعني، والعياذ بالله. فقال لهم لا ده انا متاكد ان انا ما كنتش شارب حاجه، ده انا متاكد ان هو اللي كلمني شخصيا وكلمني بكلامه. فهو عندهم ان ده شوفوا الاشارات الخبيثه والعياذ بالله لنفس العقيده الكفريه، وهو ان الناس دي بتتخيل حاجات ويتهيأ لها حاجات، فتهيأ لها انها سمعت الايه؟ الكلام الالهي، او انها سمعت الملائكه ولا شافتهم، والعياذ بالله من ذلك. فده لان هم بيقولوا من الانبياء بيتخيلوا الاوهام دي، وهم اذكياء بيعرفوا يقنعوا الناس بيها ويقولوا لهم دي جات لنا وقالت لنا كذا وكذا، وساعات يقدروا يقولوا لهم شوفوا اتفرجوا الملائكه جايه تكلمك اهي، نتيجه قوه التخيل. عندهم الانبياء دول ناس يا اما هم فريقين فعلا اللي بيحسنوا الكلام على الانبياء، يقولوا دول ناس اذكياء وهم فاهمين كويس بس ما يقدروش يقولوا الكلام ده عشان الناس ما تستحملوش، والتانيين يقولوا لا دول كذابين وبيضحكوا على الناس وان هم متخيلين الكلام ده، هم عارفين ان هم بيكذبوا والعياذ بالله، او مش عارفين بس مضحوك عليه. فهؤلاء الفلاسفه دول بنواياتهم كلهم خارجين من المله. الاصل الذي قادهم الى هذا عدم الاقرار بالرب الذي عرفت به الرسل ودعت اليه، وهو القائم بنفسه المباين لخلقه العالي فوق سماواته فوق عرشه الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته العالم بجميع المعلومات القادر على كل شيء. فهم انكروا ذلك كله، انهم بيقولوا زي ما قلنا الوجود المطلق اللي هو في الحقيقه الطبيعه اللي بيدوله بعد كده كل صفات العقل بس بينزعوها منه في نفس الوقت، ودول زي ما قلنا قبل كده هم والذين كفار خارجين من المله نوعا وايه وعينا، دول بلا شك مخالفين للمسلمين واليهود والنصارى، بس زي ما قلنا اثروا على عقيده النصارى اكثر عقيده اثرت بالفلاسفه عقيده النصارى، لكن هم في الجمله تلاقي الفطره الانسانيه في معرفه وجود الله سبحانه وتعالى انه خالق هذا الخلق وان هو هي الغالبه على اهل الكتاب، لكن ان هم فعلا يعني مخالفين لكل ما جاءت به الكتب السماويه ده قطعا ويقينا، حتى الكتب التي حرفت فيها ما يرد على هؤلاء او ما يخالف هؤلاء. عشان كده بنقول ان دول سلبيه محضه لا يقرون بالرب الذي عرفت به الرسل. الطائفه الثانيه نرجع ثاني للطوائف اللي ما جبنا معلش كلامهم في النبوه مع كلامهم، ان هو ابن الغزالي لما تالف تهافت الفلاسفه كفر ابن سينا في ثلاث مواقف او ثلاث مجالس، كفره في القول بقدم العالم، والقول ب عدم بعث الاجساد، والقول بان النبوه مكتسبه، لان ده اعتقدهم في النبوه. عرفنا ان ازاي النبوه مكتسبه، الذكي يبقى نبي، يقدر يبقى نبي لما يتخيل المعاني في صورة ايه محسوسة، جاي يتكلمه وبعدين عنده قوة تعبير يقول لي قالت لي كذا وكذا وكذا، وبعدين عنده زي ما قلنا قوة تصور يدرك بيها المعنى، وبعدين يتخيل ان انا جاي اتكلمه وبعدين يعبر عنها ويقول الكلام اللي قالته له. طب يقول الوحي قال لي كذا وكذا، فده اعتقادهم في النبوة، وده كله مخرج من الملة بلا شك قطعا ويقينا. ان اعتقاد المسلمين في في النبوة وفي الملائكة وفي الكتب يختلف عن ذلك تماما، فضلا عن اليوم الاخر. هم بينكروا ايه اليوم الاخر؟ ينكروا بعث الاجساد، يقولوا بعث الارواح بمعنى انها تنتقل الى صورة اعلى مما هي فيه او الى صورة اسوأ مما هي فيه، وعشان كده قالوا دورية طبيعية دهرية، مفيش بداية ولا نهاية للوجود والعياذ بالله. الطائفة الثانية الحلولية، الذين يزعمون ان معبودهم في كل مكان بذاته، وينزهونه عن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه، ولم يصوروه عن اقبح الاماكن واقبلها. يقولوا استواء يقتضي التحيز، الاستواء يقتضي الجهة، وهذا يقتضي الحلول في بعض المخلوقات، وده ما يصحش، لابد ان نقول بالحلول في ايه في كل المخلوقات والعياذ بالله. ودول اللي بيشبهوه ولود الرب سبحانه وتعالى الذي لا نراه بهذا الهواء الذي نتنفسه، او بالسمن في اللبن او الملح في الماء. وللاسف الشديد ان بعض الجهله اذا اراد ان يقرب الى المبتدئين الى طلاب العلم يعني الصغار التلاميذ ونحو ذلك قضيه ولود الله مع اننا لا نراه، يضرب لهم مثال الملح في الماء والسمن في اللبن والسكر الزائد في مثلا الماء ونحو ذلك. وهذا هو عقيدة الحلول فعلا، ان في ذاتين واحدة منهم سارية في الاخرى متوزعة في كل اجزائها، وهذا الكفر البواح ايضا والعياذ بالله. ولو قاله ولو تصوره من يقول ان الله في كل مكان، ان بعض الناس بتقول ربنا في كل مكان ولكن دون ان يتصوروا حقيقة هذا الايه القول، هم بيكونوا بيعبروا عن معنى صحيح بكلمة باطلة بكلمة كفرية، يعبروا عن ان هو ربنا يرى كل مكان ومعهم في كل مكان وقدرته في كل مكان، بهذا المعنى يقول ربنا في كل مكان. لو انت وضحت له حقيقة الامر قلت له مثلا ربنا في دورة المية زي ما بيقول، ربنا في بطن الكلب والخنزير، لو قال لك يبقى خارج من الملة نوعا وعينا، مش متصور الجهل بذلك. لو واحد فعلا معتقد فعلا هذه العقيدة لا يتصور الجهل بها، ان هذا مما خالف في رسول، لانه اذا كان حلول الرب في المسيح كفر باتفاق المسلمين، القول بان الرب يحل في المسيح كفر باتفاق المسلمين، فكيف من يجعله في الكلاب والخنازير والحيوانات والبشر، وان كل هذه الكائنات هي شيء هو قد حل الرب فيها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا القول رغم انه خطير للغاية انه منتشر، القول ده منتشر، ان الكلمة بتاعته والعنوان بتاعه ربنا في كل مكان في كثير جدا من الكتب التي تتناول هذه القضية. للأسف انه موجود في كتاب سنة اولى ابتدائي او تانية ابتدائي، موجود في تاني صفحة على طول في كتاب الدين للاولاد اللي بدي لغاية النهاردة بيدرس لهم في كل مدارس بلادنا، ان الله في كل مكان والعياذ بالله. واظن طبعا ان اللي كتبوا الكلام ده نتيجه جهلهم، لا يدركون ان هذه عقيده الحلوليه فعلا، لكن لو التزمها انسان كفر بلا نزاع، يتوضح له ان الكلمه دي معناها كده، والا فكثير من الناس لا يدرك معنى هذه الكلمه. ولذلك يعني الكلمه كفر بلا شك، والتزام معناها كفر نوع وعين ايضا. مرة أنا أظن حكيت للإخوة قبل كده، قلت لهم كان يعني ماشي في الطريق كده واقف، ولقيت واحد ابنه بيسأله يا بابا ربنا في السماء؟ ربنا فوق؟ فقال له اسكت يا ابني، ربنا في كل مكان، ربنا في كل مكان. فقلت له إيه اللي بتقوله؟ ابنك أحسن منك، ابنك أعلم منك، أي ربنا في كل مكان زي ربنا جواك. قال لي جزاك الله خير، شكرا شكرا. وهو فعلا الراجل ايه راجع في كلامه ساعتها ما، لكن ابنه بيقول له ربنا ايه؟ ربنا في السماء، ربنا فوق. الولد عنده 9 سنين او 10 سنين تقريبا، وابوه انت يعني الكلمه بالنسبه له لا ان هو ربنا في كل مكان والعياذ بالله. هو وعن في اغنيه عندهم بيقول يا موجود في كل وجود والعياذ بالله. في اغنيه بيقولها في اغاني الصباح كده بقى الاغاني الدينيه بتاعتهم فبيقولوا فيها يا موجود في كل وجود والعياذ بالله. وده كلام كفر والعياذ بالله. موجود في كل وجود ده يجي يقول لك يفسره يقول لك احنا قصدنا ان ربنا قدرته ما دال كل موجود يدل على ايه؟ على قدره ربنا. اقول ان ربنا يعلم كل ايه؟ كل وجود. ده كلام كفر ما يتعبرش يعني ما يتعبرش عن المعنى الحق بكلام كفر والعياذ بالله. ولذلك كلمه فظيعه جدا وكلمه خطيره ولازم كل اخ واخ صغير بيتعلم في ابتدائي وكل مدرس وكل واحد عنده ابنه بيتعلم كده ان هو ينبهه على الامر ده ويساله على السؤال الطبيعي ده والولد ان شاء الله هيجاوب صح في الغالب لغايه ما يكبر. نسال الله العفو والعافيه. يقول هؤلاء هم قدماء الجهمية الذين تصدى للرد عليهم أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وغيره. ولهذا قال جهم بن صفوان لما نظره السمنية في ربه وحار في ذلك ففكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر فقال هو هذا الهواء الذي هو في كل مكان. وكذلك كان يقول كثير من أتباعه ولم يكن ولا هم يريدون ذلك وإنما كانوا يتوسلون به إلى السلب المحض والتعطيل الصرفي كما فهمه منهم أئمة الإسلام رحمه الله كلما أفصحوا به من نفي أسماء الباري وصفاته وكلامه ورؤيته في الدنيا والآخرة وأفعاله وحكمته وغير ذلك كما تقدم حكاياته عنهم قريبا ورد شبهاتهم الداحضة. وذلك الفرق دي تلاقي الشخص منهم يجمع بين المتناقضات لأن غرضه هدم الدين هو زنديق والعياذ بالله. فتلاقي حقيقته طبائعيه الوجود بالطبيعه وان كل شيء ما فيش الا الوجود اللي هو المحسوس ده الوجود الساري الوجود المطلق وبعدين يقول بالايه بالحروف عشان يبقى اقرب الى حد ما والعياذ بالله. وكلاهما كفر ايضا نوعا وعينا كما ذكرنا. لا هو بينفي الرؤيه اصلا ان هو بيقول احنا ما نشوفوش في الدنيا ليه لانه ساري في الوجود زي الميه اللي في الملح اللي في الميه انا مش شايفينه دلوقتي. هي دي شيء متفق عليه يعني اهل صح بس هو بينفي اصلا ان الله يرى صح ما دلوقتي بينفي رؤيه الله في الدنيا والاخره ليه هو عنده احنا بننفيها ليه احنا؟ لانها لم ترد مش كده؟ لكن هو بينفيها لانها ايه؟ مستحيله. يقول الطائفة الثالثة الاتحادية وهم القائلون إن الوجود بأسره هو الحق وأن الكثرة واحد بل جميع الأضداد المتقابلة والأشياء المتعارضة بل كل شيء واحد هو معبودهم في زعمهم. وهم طائفة ابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم الكتابين دول مليانين كفر فظيع من أنواع الكفر المختلفة والعياذ بالله. وغيرهما مما حرر فيه الكلمة عن مواضعه وتلاعب فيه بمعنى الآيات. وتلك بكذا بيقول في الفصل النوحي مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئتهم خطط بهم إلى بحور المعرفة أغرقوا في بحور العلم فأدخلوا نارا أفنت أنفسهم فلم يعد لها وجود ولا شهود إلا حقيقة ذات الرب فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا لأنهم شهدوا حقيقة الوجود باتحادهم بالاتحاد ان الوجود كله وحده واحده والعياذ بالله. والفصل الموساوي اظن ولا مش عارف ايه في كده فبيرجح فيه ان فرعون قال انا ربكم الاعلى انه كان صاحب الوقت انه كان صاحب الوقت يعني هو اللي هو الايه الحاكم فكان هو اللي شاهد الحقيقه والعياذ بالله ان هو الرب. وبيقول فيه ايضا بيقول قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ايتاه في ذات الرب ألا تتبعني على ما أنا عليه وهو يعني عدم الإنكار عليهم عبادة العجل ألا تتبعني أفعصيت أمري حين أنكرت عليهم والعياذ بالله. كلام كفر فظيع والعياذ بالله. طبعا مش ألفاظه لأن أنا حاولت الحصول على الكتاب بس ما تيسرش إلى الآن والعياذ بالله. المتيسر كلام تلميذه ابن الفارض او احد اتباعه على نفس الملة والعياذ بالله، طاقية نظم السلوك موجودة في كل المكتبات ومطبوعة في دار المعارف وغيرها، وعليها يعني شروحات متعددة والعياذ بالله. نظم السلوك دي تائية مشهورة جدا، ما سماها نظم السلوك، يصرح فيها بالاتحاد صراحة، يقول فيها ذاتي لذاتي صلت ولها كان سلودي في كل ركعتي والعياذ بالله. وبيقول أبيات شعر أخرى إن هو ليلى، لا ده هو المجنون وهي ليلى، وهو القيس وهي لبنى، وهو كثير وهي عزة، ولكن تبدت في صور مختلفة. واحد من اللي بيعلقوا على القصيدة دي بيقول انا كنت اول ما قريته وانا شاب صغير قلت ده عاشق والهن بصحبته، فبيشبه نفسه بكل ليه العشاق، ما كنتش فاهم ان هو بيتكلم مش على واحدة، لما كبرت وفهمت هو بيتكلم على ايه، فعرفت انه بيتكلم على الذات الالهية والعياذ بالله. وهو اصلا بيقول بعد كده ان هم كان هو تبدى في صور مختلفة في الاحوال دي، وهو في الحقيقة هو وهي هي من شدة ليه الحب في زعمهم والعياذ بالله، وشدة حب الاجل يعقيدة كفرية والعياذ بالله. بيقول وان خر في البيداء وان خر في الاصنام البيد عاكف، فلا تعد بالانكار بالعصبية. لما يجي واحد يخر الاصنام يعبد الاصنام، فما تنكرش عليه بالعصبية، تبقاش متعصب وتنكر عليه. وتكملة الابيات مش حافظ نصها، بيقول وان ايه ويعني عقد الزنار وعبد الصبان، يقول فما عقد يعني هذا الشرك الا يدي، انا اللي عقدته وانا اللي خليته يعبد هذا، فهم كلهم شيء واحد، فما تنكرش على حد يعبد شيء. ابن عربي كان انيس منصور بيقول شوف السماحة، كاتب مرة بيقول شوف السماحة في الاسلام ازاي، وشوف ابن عربي بيقول ايه، بيقول كنت ابغض المرء اذا لم يكن دينه الى ديني داني، فاصبح يستوي عندي، انا مش حافظ الابيات برضو بالنص، يستوي عندي كعبة طائف وبيت رهباني ودير وبيت اوثاني ومرتع غزلان والعياذ بالله. كل واحد عنده يعني والعياذ بالله، لان هو اصلا بيكون بالوحدة الوجود. التلمساني مش التلمساني المعاصر، واحد التلمساني القديم بيقول وما الكلب والخنزير الا اله، ويقول ايضا بيقول الرب عبد والعبد رب، فيا ليت شعري من المكلف، ان قلت عبد فذاك رب وان قلت رب انى يكلف. نعوذ بالله، ده في ابطال التكاليف عندهم، نعوذ بالله. انا كنت فاكر الطواف دي مش موجوده، والله كنت فاكرها مش موجوده، بس ربنا ابتلاني بما يدل على ان الواحد لازم يتكلم ويقول الكلام ده كل شويه، ان هو لازم التحذير من هذا. ان واحد صوفي فعلا راجل كبير، فالمهم يعني بيقول لي، بقول له مره ده انت راجل صوفي معتدل اهو كويس، يعني بيقول ما فيش دعاء مدد لغير الله ولا حاجه، قلت له انت بتتكلم كويس، قال لي طبعا ده الشريعه لازم. ده الجنيد قال لاستاذه لما قال انا الله، قال له ده اقتلوه، ده كائب اقتلوه، فخلاهم يقتلوه لي، قال هيفضحنا. قلت له الله يفضحنا يعني ايه؟ قال لي مش كل كلام يتقال. وبعدين قلت له طب انت ايه رايك في كلام ابن الفارق؟ قال لي كلام جميل، بتاع ذاتي لذاتي صلت ده، ولها كان السجود في كل ركعات، قال لي كلام جميل، ده حوار بيني وبينه يعني، ما فيش يعني مش واسطه. والمهم قلت له طب وبيقول كده كمان فلا تعدوا بالانكار والعصبيه على بتاع الاوثان ده اللي بيركع الاوثان، فقال لي انت ذاكرتك قويه. وراح جايب لي بيت شعر بقى تاني باتحادي بذاته. المهم يعني في كلام في ايه؟ في الدسوقي اظن ولا مش عارف مين، مش فاكر واحد منهم يعني. فهو بيذكره اصلا الشعراني بيذكر ابيات للدسوقي صاحب المقام المشهور في القصيده الخمريه بتاعته. خلاص اسمه القصيده، عندهم اصلا يعني غرام في ان هم يشبهوا الكلام بتاعهم يعني في حبهم للرب في زعمهم كذبا وزورا وبهتانا، لو احبوه لاطاعوه ولا امنوا به، ان هم يشبهوا اخذنهم المحبه بالخمر والسكر، وفي الكلام الثاني في بالعشق، ان هو بيعشق واحده، فاللي يقرا كلامهم مش عارف كلامهم يفتكروا بيتكلم على حبيبته والعياذ بالله، وبيتكلم على مجلس الخمر اللي كانوا قاعدين فيه، وهو قصدهم مش الخمر دي. فهو بيصرح في ابيات شعريه بنفي الحلول. الحلولية مش فاهمين الحلولية، بيقولوا بذاتين حلت واحدة منهم في الايه في التانية، اما الحقيقة انهم ايه انهم حاجة واحدة اصلا. وذلك مش بعيد عندهم يقول سبحاني سبحاني ما اعظم شاني. الشيخ ياسين رشدي سمعها في الشريط من شرايطه بيقول هو سيدنا ابو اليزيد البسطامي لما بيقول سبحاني سبحاني ما اعظم شاني اصدر انه تخلق باخلاق الذات الالهية. ده هو ده تأويل، خذوا بالكم ده رحمة، ان هو بيقول ان هو مش قصده الحلول ولا حاجة، ده بيحاول يأول له كلامه انه قصده ان هو تخلق باخلاق الايه الذات الالهية، بمعنى ان ربنا كريم يبقى انت ايه تبقى كريم، ان ربنا حليم تبقى انت حليم، ان ربنا غفور تبقى انت ايه تغفر وتسامح. ده بيأول كلامه، والا طبعا هو الكلام لو كان قاله قدام الناس كلهم كانوا ايه يعني كان محدش يعني قابل. لكن هو بيقول سيدنا ابو اليزيد البسطامي لما بيقول سبحاني سبحاني ما اعظم شان. وطبعا التأويل هذا بلا شك مرفوض باي درجة من الدرجات. والله الصوفية دول خراب ربنا اعلم بيه في عقائدهم الفاسدة. ولذلك يعني فعلا الخلاف معاهم غير محتمل ابدا بدرجة، هم ناس بيعبروا عن دين تاني، خصوصا الصوفية الفلسفية اللي هم جم في المرحلة اللي بعد انهيار الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية لما انهارت حصل بعدها مباشرة غزو للعالم الاسلامي من الغرب، غزو فكري المرة دي على ايدي هؤلاء كلهم جم من الغرب. لغاية النهاردة في اوراد الطريقة الشاذولية، والنهار اي واحد شاذولي لازم حيلاقي في اوراده هذا الذكر، اللهم انشلني من اوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة. وانا قرأتها مرات ومن طرق مختلفة، هتلاقي شاذولية خلوتية وشاذولية مش عارف ايه وشاذولية انواع بقى من الشاذولية دي، كل منهم متفرق، لكن الذكر ده موجود لانه الظاهر انه موجود عن الاستاذ، عن ابو الحسن الشاذولي نفسه. ابو الحسن الشاذولي تلميذه ابن عطاء الله السكندري، وحكم ابن عطاء دي بعضها حكم بديعة فعلا، ولكن اشارات وحدة الوجود فيها لا تنتهي. وتلميذه ابو العباس المرسي، تلميذ ابن عطاء الله السكندري ابو العباس المرسي. فدول كلهم جم، المرسي اصلا من مدينه مرسي من مدن الاندلس، ومدن الغرب كلها والمغرب هم اللي جم منها، السيد البدوي والدسوقي كل دول اصلا جايين مهاجرين من الغرب، وتاريخ وجودهم هو تاريخ انهيار الدوله الفاطميه على يد صلاح الدين. وجي اللي جه بعدها اللي ظهر فيها ابن عربي والسهروردي وابن الفارض، وكلهم بينهم وبين بعضهم سنوات معدودة. خلال قرن من الزمان انتشر في العالم الإسلامي هؤلاء جميعا، ونشر الصوفية الفلسفية دي. الصوفية الأوائل نلاقي عندهم إغراق في العبادة، والبدع ممكن تكون في الغلو وفي العبادة وكثرة أعداد التسبيح، والبدع إضافية، لكن العقائد الفاسدة دي ما ظهرتش إلا على يد هؤلاء الصوفية الفلسفية والعياذ بالله. وده اصلا نتيجة هنقرا الكلام بتاعهم دلوقتي نعرف هم جالهم منين، من نفي المباينة، من نفي العلو على العرش، ان هو لما نفوا علو الله على عرشه ولقوا ان كلام النفاة اللي هم بيقولوا لا داخل ولا خارج ولا مباين ولا محايث اللي هم الفلاسفة، والكلام ده بتاع لا داخل ولا خارج ده ما زال موجود عند الاشاعرة، اثاره موجودة عند الاشاعرة، انهم ينفون الاستواء وينفون الايه المباينة. فالسبب ده اصلا عقيده فلسفيه فاسده والعياذ بالله. فالعقائد دي مش انها مش موجوده، عشان كده يقولوا احنا نقعد نقرا الكلام السخيف جدا ده ليه. هو في الحقيقه لما الواحد يعرف قيمته، لما يلاقي ان في يراد للناس في يوم من الايام ان هي دي بقى البديل الاسلامي المطروح والعياذ بالله، وان الصوفيه دي هي دي البديل المطروح على اللي الناس عايزه تدين، الناس اللي عايزه تتدين قدامها انها ايه؟ انها الطرق الصوفيه دي تبقى ما يدينوا تبقى الطرق الصوفيه، ودول ناس تمام ما بيعملوش حاجه، ما بيعملوش مشاكل ولا بيتدخلوا في السياسه ولا في غير، فدول اصلا بديل مطروح للايه؟ للصحوه الاسلاميه. فعشان كده لما نعرف ان احنا فعلا هل من الممكن ان احنا نبقى دعوه سلفيه وحقيقه صوفيه في نفس الوقت؟ لما نعرف ايه الصوفيه دي؟ لما محاوله الاستاذ حسن البنا التوفيق بين الصوفيه والسلفيه، ده كانت محاولة فاشلة، وتأثر طبعا بلا شك بالأستاذ محمد الدين الخطيب وبالأستاذ رشيد رضا، وشرب كتير جدا من معاني السلفية، وهو كان أصلا تبع طريقة صوفية، الطريقة الحصافية، فهو نشأ فيها وتعلم حاجات بلا شك ان الاوراد بتاثر على الانسان وتخليه واحد بيقول لك انا بستريح لما بقولها 70,000 مره بلاقي نفسي حاجه ثانيه وبستريح لما اقول كده. فالامر ده اثر فيه وبالتالي نشأة مزدوجه. فحاول انه يجمع بين الاثنين. فقال في الاصول العشرين انه دعوه سلفيه وايه ده جماعتنا دعوه سلفيه وحقيقه صوفيه. وبالتاكيد ان الكلام ده لا يمكن الجمع بين الصوفيه، لا يمكن ان تجتمع السلفيه حقيقة، لا تجتمع على الإسلام. الصوفية الصوفية بجد اللي فاهم الصوفية يعني يعرف جزما ويقينا دي عقائدهم، ده وحدة الوجود. ده ابن عربي عندهم هو الكبريت الأحمر والشيخ الأكبر وخاتم الأولياء، الإمام محي الدين ابن عربي. إمام اللي يطعن في محي الدين ابن عربي يبقى مصيبته من أعظم المصائب. وإن راجل لا يمكن إن هو إيه إن ده لما قلت الراجل بعد ما قال لي الكلام ده قلت له أنت كده يا حاج أنور لو مت هتموت على غير ملة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لي ربنا نور بصيرتك، انت مش فاهم حاجة، انت مش فاهم حاجة. والعياذ بالله. انا بقول الكلام ده عشان بقول الكلام ده مازال موجود. والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. البرهامية مش تبعنا والله. طريقة البرهامية دي من افظع الطرق. والعياذ بالله. ها؟ لو عندك تطلع المصائب دي. ده هو الدسوخ يعني لو الواحد عايز يجيب يجيب كتير لان هو الكتب موجوده بتاعتهم. عشان اشوف بس كده. الى توسل الساده البرهانيه. إلهي بكنز الذات ذي الأحدية، بطلسم غيب الغيب سر الهوية، بنور تجليها وحق صفاتها وأسرارها العظمى، بقدس وعزة، بصول جمال باهر ومقدس وعز كمال والجلال يهيئ. المهم يقول في الآخر بيقول يا نور عين النور حقق عبودياتي، ويا سقف طيس صاحب الحمد والثنى عظيم سقاطيني وكافي البريات. كلام إيه ده؟ بيقولوا ده كلام عجيب في صفحة 19. قل اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. ده بنسبوها لإبراهيم الدسوقي غير صلاة ابن بشبيش بعدين. كفاية كده. نسأل الله العفو والعافية. يقول هم طائفة ابن عربي اللي هو طائفة الاتحادية صاحب الفتوحات المكية وخصوص الحكم وغيرهما مما حرر فيه الكلمة عن مواضيعه وتلاعب فيه بمعنى الآيات وأتى بكفر لا يشبه كفر اليهود الذين قالوا زيد ابن الله ولا النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله وقالوا هو الله وقالوا ثالث ثلاثة فإن النصارى وأشباههم خصوا الفروع للاتحاد بشخص معين وهؤلاء جعلوا الورود بأسره على اختلاف أنواعه وتقابل أضداده مما لا يسوغ التلفظ بحكايته هو المعبود. فلم يكفر هذا الكفر احد من الناس. وعلى فكره عقيده النصارى في المسيح تجمع بين الحلول والاتحاد. بس في المسيح فقط ان هم بيقولوا اصلا الاقانيم الثلاثه حاجه واحده. دي وحده وجود. والوحده مش ثلاثه وجودهم واحد. والناسوت واللاهوت حلول ايه؟ ذات اللاهوت في ايه؟ في جسد الناسوت. فهم بيجمعوا بين متناقضين في الحقيقه بس هم وهي عقيده متناقضه بالقطع فعشان كده هم اختلفوا في تفسيرها كل الاختلافات. وكفروا بعضهم بعضا. يقول كان هذا المذهب الذي انتحله ابن عربي ونظمه ابن الفارض في تأييته نظم السلوك اصل هذا المذهب الملعون انتحله ابن سبعين عبد الحق ابن ابراهيم ابن محمد ابن نصر ابن محمد ابن نصر ابن محمد ابن قطب الدين ابو محمد المقدسي الرقوطي نسبة الى رقوطة بلدة قريبة من مرسيه. ولد سنة 1400 واشتغل بعلم الاوائل والفلسفه فتولد له الاتحاد من ذلك. ابن تيميه له مصنف في الرد على ابن سبعين في ضمن الفتاوى المصريه. ها؟ تولد له الالحاد من ذلك، ممكن يكون الاتحاد. وصنف فيه وكان يعرف السيمياء. السيمياء دي كيمياء بتاعت زمان. الكيمياء اللي كانوا بيجعل المعادن الخسيسه ذهبا. طبعا وهم طبعا خدوانا به الناس يعني. الشكية بتاع دلوقتي، ويلبس بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء، ويزعم أنه حال من أحوال القوم، فله من المصنفات كتاب البدو وكتاب الهو. يقول لا إله إلا هو، هو ده يعني عندهم كتاب الهو. يقول وقد أقام بمكة واستحوذ على عقل صاحبها أبي نمير، وجاور في بعض الأوقات بغار حراء يرتجي فيه الوحي أن ينزل عليه كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على ما يعتقدون العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة وأنها فيض يفيض على العقل إذا صفى، فما حصل له إلا الخزي في الدنيا والآخرة إن كان مات على ذلك. وكان إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم كأنهم الحمير حول المدار، أنهم لو طافوا به كان أفضل من طوافهم البيت. والكلام ده الكلام اللي قاله في كفر، الكفر بالله أشد. يقول الله يحكم فيه وفي أمثاله، وقد نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال. توفي يوم 28 من شوال سنة 69. الطائفة الرابعة صفة القدر، فهم فرقتان. والحقيقة ذكر المتأخرين منهم صفة القدر، ممكن نقول غلاء ومتأخرون. الغلاء نفوا علم الله عز وجل وكتابته المقادير، ونفوا بالأولى خلقه لأفعال العباد ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فهؤلاء نفوا جميع مراتب القدر، ونفوا علم الله وقدرته، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة كطلانه، فهم كفار خارجون من الملة. غلاة القدرية القدامى ويصرحون بنفي القدر، يقولون لا قدر والأمر أنف، كغيلان ومعبد الجهني ومن كفرهم الصحابة منهم. المتأخرون وهم يثبتون العلم والكتابة وينفون قدرة الله على أفعال العباد الاختيارية ومشيئته الشاملة، وينكرون خلق أفعال العباد، وهم فرقتان. لو هيقولهم دلوقتي ماشي كده، فرقتان. فرقة نفت تقدير الخير والشر بالكلية، وجعلت العباد هم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرها، ولازم هذا القول أنهم هم الخالقون لأنفسهم، لأن في قولهم نفي تصرف الله في عباده وإخراج أفعالهم عن خلقه وتقديره، فيكون تكونهم من التراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر أطوار التخليق هم بأنفسهم تطوروا. يقول هو لازم هذا القول، خد بالك هو ما بيقولش إن هذا هو القول، ما القدرية بيثبتوا خلق الذوات لكن ما ينفون خلق الأفعال، فيلزمهم بذلك. يقول يكون تكونهم من التراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر أطوار تخليقهم بأنفسهم تطوروا وبطبيعتهم تخلقوا. فهذا راجع إلى مذهب الطوائعية الدهرية الذين لم يثبتوا خالقا أصلا، كما قدمنا مناظرة أبي حنيفة لبعضهم فأسلموا على ذلك. وفرقة من الفرقة الثانية نفت تقدير الشر دون الخير، فجعلوا الخير من الله وجعلوا الشر من العبد، ثم منهم من ينفي تقدير الشر من أعمال العباد دون تقديره في المصائب، ومنهم من غلا فنفى تقدير الشر من المصائب والمعايب. وعلى كل حال فقد أثبتوا مع الله تعالى خالقا، فجعلوا العباد معه خالقين كلهم، ونفوا أن يكون الله هو المتفرد بالتصرف في ملكوته. فهذا راجع إلى مذهب المجوس الثانوية الذين أثبتوا خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر قبحهم الله. يعني إما مرجع، يعني ما يقول مرجع كلامهم إلى أو هذا راجع إلى مذهب كذا، ما يلزمش أنه بيقولوا به، لكن ده أصل المذهب. اللي بيقولهم بنفي تقدير الخير والشر دول الطبائع الدهرية، واللي بيقولوا بأن في إله للخير وإله للشر دول أصل مصدر من قالوا إيه تقدير الشر من العبادة وتقدير الخير من الله، وكلاهما ضلال مبين. ودول فرق من فرق المعتزلة موجودة في نفاة القدر. نعم يا خبر أبيار، مدارك موجودة فعلا. يكفي ان اللي اسمه ايه عمارة، محمد عمارة المفكر الإسلامي الكبير عندهم اللي بيقولوا عليه كده، ناشر كتاب التوحيد والعدل من تراث العقلانية الإسلامية، كده موجود عندي مطبوع حديثا، ناشر فيه رسالة لعبد الجبار المعتزلي، القاضي عبد الجبار، ورسالة للشريف المرتضى المعتزلي، مجموعات المعتزلة كلهم، ورسالة مكذوبة للحسن البصري حطتها وسطهم في نفي القدر، في إثبات أن العباد، أن الله لا يخلق أفعال العباد، أفعال العباد غير مخلوقة، ونفي مشيئة الله عز وجل في أفعال العباد الاختيارية. وللأسف أن هذه العقائد منتشرة انتشار كبير من غير أن يعرف الناس أسماءها. عقيدة نفي القدر منتشرة في كثير من الناس من غير أن يسمي الناس أنفسهم قدرية، وخصوصا في المثقفين كما يسمونهم. وأخطر مثال أثر في الناس كثيرا، حتى أثر في بعض الملتزمين وبعض وكثير من الدعاء ربما، مثال ضرب الشيخ الشعراوي في كتاب القضاء والقدر، في أول الحلقات، أول ظهور الشيخ الشعراوي في برنامج نور على نور مع أحمد فراج، وطبعا الكتاب ده كتاب موجود، كتاب القضاء والقدر، مثال الأستاذ والتلميذ، اللي قال فيه أن مثال القضاء والقدر زي أستاذ عرف مستوى تلامذته قبل ما يعمل لهم الامتحان، فكتب نمر التلامذة بناء على معرفته، وبعدين عمل لهم الامتحان فطلع إجابتهم زي ونتيجتهم زي ما هو كان حاطط لهم النمر، من غير ما هو يخليهم يعملوا حاجة، ومن غير ما يأثر على إرادتهم وقدرتهم. وضرب لهم وضرب مثال تاني في نفس الكتاب، الواحد كان عنده ضيف وبعت الولد الخادم يجيب أزوزة، فالولد اتأخر، فقال له أنا عارف الولد ضيع الفلوس ورجع وعشان كده اتأخر، فقال هو ما خلهوش يضيع الفلوس ولا ما يتأخر، بس هو عارف ايه اللي عمله. فبيضرب مثال على العلم والايه والكتابة بهذين المثلين، بس بيقول الفرق ان علم الله قطع ومش ظن، وعلم المدرس ايه ظن، ومش هو ده الفرق قطعا ويقينا ولا تعلق لمسألة الظن والقطع والقضاء والقدر. القضية كلها في إثبات علم وكتابة دون قدرة ومشيئة. المدرس مالوش أصلا مشيئة في أن بعض التلامذة يكتب صح يكتب غلط، بل المدرس إرادته الوحيدة أن كل الولاد يكتبوا إيه؟ صح، يتمنى كلهم يكتبوا صح، مش عايز يقسمهم فريقين. وهذا في أن ينافي أن الله أضل وهدى، وأنه أراد لبعض خلقهم لبعض خلقه الهدى، وأراد لبعض خلقه الضلال. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم. ثاني حاجة، المدرس ملوش قدرة على أنه يجعل الولد اللي كتب غلط يكتب صح، ولا الولد اللي كتب غلط صح يكتب غلط، ليس له قدرة، مش هو اللي أقدر الولد اللي كتب صح أنه يكتب صح، ولا اللي جعل القدرة لذلك الولد اللي يكتب غلط أنه يكتب غلط، ولولا ذلك لما كتب أصلا. لا، ده كلام خطير جدا في منتهى الفساد. المثال ده مثال مفسد للعقيدة والعياذ بالله، وناس كثيرة معتبرة هو المثال اللي بيقرب للأذهان ويقنع الناس بحل المشكلة، مع انه مثال يؤدي الى العقيدة اللي هي فعلا نفي القدر والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ومثال بتاع الكازوزة ده اسوأ منه، من غير ما يكتب كمان، ده مجرد علم فقط والعياذ بالله، لكن هو ملوش سلطان، هو بيصرح في المثال انه ملوش يعني اثر عليه، ان قدرة الله، وده معناه يعني طبعا بلا شك، يعني هذا كلام مثال فاسد جدا طبعا. ان اذا كنا عايزين نقرب المثال، نقرب بمثال الاب والام والولد، زي ما قلنا ان الاب والام سبب في وجود الولد، وربنا خلق الثلاثة، فالانسان ربنا خلق قدرته ومشيئته، ومنهما تولد الايه الفعل، وربنا خالق الثلاثة، خالق قدرة الانسان ومشيئة الانسان وعمل الايه الإنسان خيرا وشرا، نؤمن بالقدر خيره وشره. اسمه ايه؟ طيارات الفكر الإسلامي. بيمدح المعتزلة جدا، محمد عمارة بيمدح المعتزلة مدح عظيم، وهو واخد وجاهة من رده على العلمانية، ولكن هو زي ما المعتزلة خدوا وجاهة في الرد على الفلاسفة وإبطال يعني كفرهم في إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، فهو لكن مش ده هو اللي يقتضي ان مذهبه مذهب صحيح والعياذ بالله. ولكن المذاهب المنحرفة، الجماعات الإسلامية المنحرفة اللي عندها كل نائق يدعي خدمة الإسلام، عندهم يقدموا مفكر إسلامي كبير، حتى اللي بيصوبوا ملل اليهود والنصارى يقدموهم عندهم، مفيش مشكلة. يعني جماعات كبيرة جدا، جماعات إسلامية سياسية في الحقيقة، كل الناس عندهم ان دول مفكرين إسلاميين كبار والعياذ بالله. فمحمد عمارة عندهم يقدموا تقديم كبير جدا طبعا ده عدو اللدود السلفي. السلفية ظاهرة عباسية حسبنا الله ونعم الوكيل. كتاب والسنة ظاهرة عباسية هو ده خزعبلات الأفذاذ. المثال الصحيح قلنا الأب والأم والولد، ربنا سبحانه وتعالى خلق الأب وخلق الأم وخلق منهما الولد، فزيها قدرة الإنسان، ربنا خلق قدرة الإنسان وإرادة الإنسان، ربنا خلقهم له وتولد منهما عمله، وربنا خلق الثلاثة ماشي كده. لما يجي واحد يقول طب هو ذنبه ايه ان هو بقى كافر، نقول له ذنبه انه عمل، زي لو الاب والام رموا ابنهم في الشارع وقالوا اللي خلقه يرزقه، مش احنا اللي خلقناه صح، مش انتوا خلقتوه، بس دي كلمه حق يقول بيها ايه باطل، لان انتوا اللي خلفتوه يبقى انتوا مسؤولين عنه، يبقى انتوا تدوروا عليه. فكذلك عمل الانسان اللي تم من خلال قدرته وارادته لازم يبقى ايه مسؤول عنه. فلما يجي يقول انا مش مسؤول عن عملي نقول له انت ضال، ولما يجي يقول انا اللي خلقته نقول له انت كذاب، ماشي، مش الاب والام اللي خلقوا الولد، ده هو اتخلق منهم. تعالى كده كان في رد البشر على شعارات المثالين دول، انت رد عليه؟ انا ما اعرفش، انا اللي برد دلوقتي من زمان، بس انا ما اعرفش ان حد رد عليه كتابه ولا لا. للاسف الشديد انا بقول ان في بعض الدعاه بيوتيوب بيذكر هذه الامثله كانه بيقرب للناس، زي ما حصل مره كده ان واحد شيخ جاء مره في بعض تجمع يعني درس للاخوه وقال لهم مثال بتاع الملح والميه ده، فطبعا ده كلام احيانا كلام ضايع مبين، نتيجه الناس مش فاهمه وتظن ان اي مثال يقروه في اي كتاب يبقى مثال ليصح التقليد دي. بتاع ليه؟ بتاع الميه والهواء والسمنه ولا بتاع القدر؟ بتاع اللي هو التلميذ والاستاذ. والعياذ بالله. ما هو للاسف الشديد ان هذا الكلام ناس كثيره ما تتصورش إيه ليه المذاهب القديمه دي لسه لها اثرها الخبيثه في كثير من المعاصرين. الطائفه الخامسه الجبريه الذين يعتقدون ان العبد مجبور على افعاله قسرا ولا فعل له اصلا، بل اثبات الفعل للعبد هو عين الشرك عندهم، بل هو كالهاوي من اعلى الى اسفل، كالسعفه تحركها الريح، لم يعمل باختياره طاعة ولا معصية، ولم يكلفه الله وسعة، بل حمله ما لا طاقة له به، ولم يخلق فيه اختيارا لأفعاله، ولا قدرة له عليها، بل الطاعة والعصيان من الأقوال والأعمال هي عندهم عين فعل الله عز وجل، فرفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق وعاصي، وأنه يعذبهم على نفس فعله لا على أفعالهم القبيحة. للعلم أن المذهب ده أثر في الأشاعرة، وموجود في كتب القديمة للأشاعرة اللي هي شرح الجوهرة، وصاحب المؤلف اللي ألف كتاب سنة ثانية ثانوي الأزهرية لما جه يتعرض لقضية القضاء والقدر هو يبدو أنه معتقد عقيدة القدرية النفاة، وبيلاقي في الكتب بتاع شرح الجوهرة عقيدة الجبرية، فجمع بين الاثنين وخلى يطلع في الآخر خلاصة القول أن الاثنين دول قول واحد، اللي هما متناقضين غاية التناقض. اللي يقرا كتاب سنه ثانيه ثانوي في قضيه القضاء والقدر يلاقي العجب من ذلك، يلاقي نفي القدر في اول الكتاب وختموا بمتن الجوهره اللي هو في اثبات الجبر والعياذ بالله. ويقول لك وكما شرحنا بقى ده قول ايه؟ صاحب الجوهره. وراح جاي بالكتاب اللي هو نقد كلامه بالكليه، وان العبد ملوش فعل ولا اختيار او فعله فعل مجازي. زي ما بيقول مات الرجل يبقى ايه؟ الرجل مات، يبقى فاعل مجازا وليس فاعل ايه؟ حقيقي. زي تحركت السعفه دي تحركها الريح، لا الريح ذات قدره ولا قوه ولا السعفه في الحقيقه، فالاثنين اصلا يبقى مجرد ايه؟ مجرد حركات. يقول ثم اعتقدوا ان المعاصي التي نهى الله عنها في كتبه وعلى السنه رسله اذا عملوها صارت طاعه، دول الاباحيه منهم والعياذ بالله. يعني في ناس ده هو جمع الطوائف دي كلها على بعضها الجبريه انواع، منهم اللي بيقولوا ربنا ظلم الناس والعياذ بالله، ومنهم اللي بيقولوا ده اللي يشوف اللي يوصل للحقيقه يعرف ان دي كل الناس مطيعه، ان مشاهده العبد للحكم لم تدع له استحسان حسن على استخلاف سيئه. ده مين بيقول الكلام ده؟ ده راجل كبير ابن القيم دايما يمدحه اللي هو الهروي صاحب منازل التائرين. فلا حول ولا قوه الا بالله، والله كلام كفر، انا لا اقول غير ذلك، ان العبد لا يرى لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، يبقى كل واحد والعياذ بالله. ده من اعظم انواع الاباحية والعياذ بالله. هو ممكن يكونش قصده كده الراجل تأويل له كلامه، لكن انا بتكلم على الكلام نفسه، هو كلام فظيع. يقول لان فدي فرقة تانية، لانهم يقولون اطعنا مشيئة الله الكونية فينا، بل لم يثبتوا الارادة الشرعية البتة. ومن يثبتها منهم يقول في الطاعات اطعنا الارادة الشرعية، وفي المعاصي التي سماها الله معاصي يقول اطعنا الارادة الكونية. واما هم فلم يثبتوا معصية اصلا، بل افعالهم جميعها حسنها وقبيحها كلها عندهم طاعات على اصلهم هذا الفاسد. وفي ذلك رد منهم على الله تعالى امره ونهيه، ووعده ووعيده، وفرضه على عباده جهاد الكفار وإقامة الحدود، بل في إرساله الرسل وإنزاله الكتب فيجب عندهم تعطيل الشرائع بالكلية، والاحتجاج على نفيها بالقدر الكوني ومحاربتها به، وإثبات الحجة على الله لكل كافر وفاسق وعاصم. وهذا كفر لم يسبقهم إليه غير إمامهم إبليس اللعين، إذ يحتج على الله تعالى بحجتهم هذه فقال فبما أغويتني. يسمون القدرية الإبليسية، اللي بيحتج بالقدر على المعاصي والذنوب. والعجب أن هذا المذهب اللي هو جبرية في الحقيقة، والعياذ بالله، عقائدهم في هذا فظيعة جدا. وللأسف أن الصوفية أصلا جمعوا ما بين العقائد في وحدة الوجود وما بين القول بالجبر، وده غلاة في هذا الباب جدا. ولذلك عدوا من الكرامات فظائع، زي ما قلنا قبل كده حكينا أقوال من أقوالهم، فظائع المنكرات عندهم من الكرامات، مش بس مباحة، دي طاعة والعياذ بالله. ولذلك من كرامات السياد الشعراني والعياذ بالله، سيد فلان الفلاني لصعد المنبر وقال أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كفر، فنزل وصلى السيف ففر الناس من المسجد جميعا، وفعل ذلك يقول هو رضي الله عنه في 30 جمعة في نفس اليوم، في 30 بلد عمل الحكاية دي. ومن كرامات سيده الثاني انه كان بيأتي للبغلة في الطريق، زي الزرقاني. ما هو الزرقاني ده راجل بتاع مسجل خطر في البتاع ده في كرموز، وراجل بتاع مخدرات وبتاع في قضايا دعارة، وبقى رجل ابي البرهان ابو الاخلاص، مش كده؟ برهان الدين، مش عارف الزرقان. فعندهم فعل المنكرات عبارة عن ايه؟ مش عبارة عن مباحات، عبارة عن طاعات، واللي يوصل لكده يبقى كافر والعياذ بالله. الاشارات دي للاسف ما تخلوش منها كل من تلوث بلوثة الصوفية. كتاب شرح الأحاديث القدسية للشيخ بتاع المؤسسة اسمه ايه؟ ياسين رشدي، ده بيتكلم على حديث والله لا يغفر الله لك، فقال من ذا الذي يتألى علي ألا أفعل ألا أغفر فمن قد غفرت له وغفرت عمله. فيقول فإذا رأيت من يرتكب منكر فلا تنكر عليه، لأنه ربما يكون له يعني حال مع الله. عنده احتج بالحديث ده على عدم انكار المنكر. ليه؟ لان ممكن صاحبه يكون ايه؟ يكون عنده حال مع ربنا سبحانه وتعالى، ما تقولش ان ده منكر. ولذلك لا يجوز الاعتراض على الشيخ اصلا عند كل الصوفية مهما رأى من منكرات، لانه ممكن يكون له ايه؟ حال مع ربنا خلى المعصية دي ايه؟ طاعة في حقه. وذلك كثر الاحتجاج عندهم بقصة موسى والخضر، موسى صاحب الشريعة والخضر صاحب الايه؟ الحقيقة. فصاحب الحقيقة يحكم على صاحب الشريعة، ولو لقاه بيقتل الناس ويفعل المنكرات ملوش انه يقول له، لانه هو صاحب حقيقة عارف الباطن وعارف القدر، وبالتالي فيترتب عليه انه ايه؟ يبقى محدش ينكر عليه والعياذ بالله. ومن اعترض انطرد. العجب ان هذا المذهب المخذول موروث عن جهل صفوان مع تناقضه في اثبات افعال الله عز وجل، فإنه لا يثبت لله تعالى فعلا يقوم بذاته أصلا، لا يثبت لله فعلا يقوم بذاته أصلا، لأن عنده بينفي الأسماء والصفات، وبالأولى ينفي الأفعال. لكن العجيب لأنه راجل بيدور على أخبث العقائد عشان يحاول ينشرها، أنه في باب القضاء والقدر غلى إلى إثبات إلى القول بالجبر، وأن أفعال البشر منفية، طب اذا كان البشر ما لهمش افعال وربنا ما لهوش افعال، ما يفعل مين؟ والعياذ بالله. لكن هو يغلو في ذلك عشان يفسد اعظم افساد. وفي باب الايمان والكفر قلب الارجاء، الغلو في الارجاء. فجهم لصفوان جمع اسوأ الاعتقادات، يقول بل افعاله عنده خارجة عنه قائمة بغيرنا المخلوقات، ثم ينقض ذلك بجعله افعال العباد افعال الله، وهذا تناقض بين لكل عاقل. فان الفعل انما يضاف الى من قام به، والقول الى من قال، وكذا السمع والبصر والقدرة وغيرها محال ان تضاف الى غير من قام به، ومحال ان يسمى فاعلا بدون فعل يقوم به. ولو ذهبنا نعد تشعب الفرق من هذه الطوائف ولوازم كل قوم ممن تحلوه احتاج الى كلام مفرد، وقد افرد ذلك بالتصنيف غير واحد من الائمه. قد قدمنا الكلام في بعض ذلك وذكرنا امثله من تعريفهم النصوص. وسياتي الكلام على الدهريه في الايمان بالبعث، وعلى نفاة القدر والغلاة فيه في باب القدر، والكلام على الخوارج والمرجئه والمعتزله واشباههم في باب الايمان والدين، والكلام على الروافض والناصب في باب ذكر الصحابه. هذه الطوائف التي خالفت في توحيد المعرفة والإثبات مرجعها إلى ثلاث: الحلولية والاتحادية والسلبية ومن في معناهم، مرجعهم إلى الطبائعية الدهرية. والقدرية النفاة بجميع فرقهم مرجعهم إلى المجوس الثانوية، والجبرية الغلاة مرجعهم إلى النزعة الجهمية الإبليسية. وقد قدمنا قول المؤمنين أتباع الرسل مبسوطا بما فيه كفاية. اللهم اغفر لنا. نعم والله ليس عندي كتاب شافي في ذلك. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين ويفرج عنهم الكرب، أن يفك أسر المأسورين عنهم. يقول ما علاقة نفاة القدر والجبرية بموضوع أسماء والصفات؟ مش فاهم علاقة الإيمان بالقدر. قضية القدر قدرة الله، الإيمان بالقدر يشمل الإيمان بعلم الله و كتابة المقادير، ده فعله عز وجل وقدرته ومشيئته وخلق الافعال بعد. كل دي مش ايه؟ مش صفات لربنا وافعاله؟ فدي متعلقه بالاسماء والصفات بدرجه قويه جدا. فهذا الكلام ظاهر للغايه. بعض الناس اذا اصيب مصيبه يقول الخير من الله والشر من انفسنا. اذا كان اقصد بسبب انفسنا فنعم، كما قال تعالى: ما اصابك من حسنه فمن الله، وما اصابك من سيئه فمن نفسك، مع قوله: قل كل من عند الله. فكل من عند الله خلقا وايجادا، وهو من نفسك تسببا وايه؟ وكسبا. بعضهم اذا غضب احد يقول مثلا: ابعد عنا عرض ربنا. هل هذا القول كفري؟ لا يجوز ان يوصف الرب عز وجل بما لم يصف به نفسه. فعرض ربنا عندهم في جاهه الكلام ده فاسد طبعا بلا شك. لا يجوز. لو حد راح كده فتحت مكه يجيبه لي اخي، بيقول لقيته بيواع في النبي دينار، يبقى هاته انا اشتري من حضرتك. فتحت المكه عشان نبقى نقول لكم مباشره كده يعني عن حد. الروح من الخلق ام من الامر؟ الروح الذي هو الوحي، الروح كلمة مشتركة تطلق على معان متعددة. فالروح يطلق على الوحي الذي هو كلام الله، وهذا من امره: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. والروح يطلق على جبريل، ارسلنا اليها روحنا، ولا شك ان هذا من الايه؟ من الخلق. ويطلق على روح الإنسان. وقوله عز وجل: قل الروح من أمر ربي، ليست هنا للتبعيد، ليست من هنا للتبعيد، بل ابتداء الغاية، يعني من أمر الله سبحانه وتعالى أمر بتخليق أرواح بني آدم، وعلمها نرده إلى الله عز وجل، ليس من أمرنا أن نبحث في ذلك. فذا معنى قوله عز وجل: قل الروح من امر ربي. يقول: هؤلاء الصوفيه المعاصرون يرون علماء الازهر ومن كبار ما يشتغلون بالموالد يشاركون في البدع، هل هؤلاء العوام يسمعون كلاما يتكلم من الفئة التي زوين التوحيد وكل شيء يخرب فيهم الإعلام وغير ذلك؟ كيف نقنع هؤلاء أن هذا باطل؟ نقنعهم بأدلة الكتاب والسنة، الكتاب والسنة نور. إلا الدعوة انتشرت إزاي؟ الدعوة انتشرت وسط كثير جدا من قطاع طويلة من الشباب والرجال والنساء إزاي؟ إلا ببيان الحق. وهذا الأمر يعني كون أصلا في ناس مشايخ ده مما قد يكون سببا لعذر كثير ناس بجهلهم إذا وقعوا في الشركات، لكن ليس ذلك سببا لليأس من أن تصل الدعوة حتى مع المحاربات. الحق له نور، والفطرة رصيد عظيم في قلوب الناس سوف يقبلون الحق بإذن الله تبارك وتعالى. يقول أنا مش عارف النقل ده مدى صحته بالنص، نقلها كده ممكن تكون غلطة مطبعية، ده كلام غلط بلا شك. لو يقول فيه إن إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا وجهه الكريم، لا لا يقال نحن نعبد صفة الرب، نحن نعبد الله بأسمائه وصفاته. في رواية عند أحمد في آية الكرسي: والذي نفسي بيدي إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند سقل العرش. في صح الحديث معناه فعل العبد وثواب هذه القراءة، يشكل الله منه لسانا وشفتين يقدس الملك. فعل العبد هو الذي يكون كذلك، ويأتي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة وأنهما كأنهما غيمتان أو غيابتان أو فرقان من طير الصواف تحاجان عن صاحبهما. إيه اللي بيأتي؟ قراءة العبد تأتي كذلك، أو ثواب القراءة يأتي كذلك. هذا فعل العبد مخلوق. ما معنى مكر الله في قوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ المكر والتدبير في الخفاء، والله عز وجل يمكر بالمجرمين الظالمين الذين يستحقون أن يدبر لهم ما لا يحتسبون من أنواع العقوبات حتى يدمرهم تدميرا ويبطل كيدهم ومكرهم سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى في قبره وراه في السماء، هي رؤية للجسد أم للروح؟ هي رؤية للروح في الموضعين، فإن الجسد في الأرض لم يتحرك. كلام ابن سينا والفارابي يقتضي تكفيرهم بأعيان. هل من يكفر عنه يجوز أن أقول في وجهه أنت كافر؟ هذا الكلام حسب يعني الحاجة إليه وحسب بيان الحجة، لكن أنا مش مثلا كل واحد يهودي أو نصراني مثلا كل ما أشوفه أقول له كافر يا كافر يا كافر، هذا ليس بلازم، بل هو هذا ربما ترتب عليه مفسد. ذكرنا من قبل أن حب الرجل لأبيه وأمه أو عمه على سبيل القرابة وصلة الرحم يكون ينصرف إلى حب الخير لهم، إلى حب إسلامهم. هذا الحب الطبيعي يصرفه هو لكونه يستحضر بغضه على دينه إذا كانوا كفارا، ينصرف إلى حب إسلامهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه يحب هدايته: إنك لا تهدي من أحببت هدايته. تقولنا ده أرجح. مسألة سب الدين، هل كلام ابن عبدين غير معتبر؟ إذا سب أحد الأشخاص الدين ثم أراد التوبة ماذا يصنع؟ يستغفر الله ويأتي بالشهادتين. كلامه ليس مردودا، ولكن تطبيقه على الواقع الذي نحن فيه والذي ننازع فيه، إن هل الدين يستعمل في عرفنا بمعنى الخلق؟ فلو كانت الكلمة موجودة عندنا بمعنى الخلق لقلنا كلام صحيح، الكلمة مشتركة، وبالتالي لابد أن أستفصل من قائلها: أتقصد دينه أي ملته أم خلقه؟ لأن الكلمة تستعمل في المعنيين، لكن أنا لا أعلم في مجتمعنا من يستعمل كلمة الدين إذا أطلقها إلا في معنى الملة. كلمة الدين لو قلت دين فلان ماذا يقول لك؟ الإسلام. هذا لا يستعملها بمعنى الخلق. أنا يعني الكلام في توصيف الواقع، وليس أن الكلام غير معتبر. الكلام فتوى، الكلام حكم وليس فتوى. يقول: حكي لي أن جدي عند ولادتي قال يا أولياء الله، فصادف ذلك أن يستر الله على ولادتي، فضحك واستبشر، قال يريد الترحم علي الدار، أن ذلك كثير ما تكرر على لسان كثير من حولي في مدينتي، أنت عليك أن تدعوهم. وجدك الظاهر مات ولا لسه عايش؟ لو كان مات يعني هذا الامر الظاهر فيه الجهل والعياذ بالله، فنحن لا نعلم إقامة الحج عليه. ف يعني الاصل صحة الترحم على مثل هذا لاجل الجهل المنتشر خصوصا في الازمنة الماضية قبل ظهور الدعوة. ويعني ممكن أن تترحم عليه مستثنيا، فأن تقول اللهم ارحمه إن كان مات على التوحيد، هذا عندي أقرب. هل يصح الاعتكاف مدة وجوده في الدرس؟ نعم. هل يلزم كل واحد سمع تحميد العاطس أن يشمته؟ نعم، على ظاهر الحديث حق على كل مسلم سمعه أن يشمته. الحديث مش في البخاري ولكن ذكروا فتح الباري بإسناد صحيح. تكرر العطاس يبقى ذلك ثلاث مرات فقط. ها؟ لو الرجل فرضي يقول دار حوار بينه وبين رجل هند من الصوفية، قال له إن الله في كل مكان، قلت له أين الله؟ قال في كل مكان، قلت له الجارية أفضل منك لأنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله في السماء. قلت له الإنسان إذا أراد أن يدعو توجه إلى السماء، فقال هذه بالفطرة، ولكن ممكن أن أصل مصر إلى أي مكان والعياذ بالله. فقال قلت له معنى ذلك أن النصارى غير كفار الذين يقولون أن الله حل في عيسى، فقال إذا لم يقولوا بأنه ابن الله أو هو الله فهم غير كفار والعياذ بالله. فعلا والله العظيم قلت له هذا الاعتقاد ضلال، فأنت بعيد عن الصراط المستقيم وهذا كفر، كلامك حق. أعوذ بالله. هل يجوز أن نقول يا مسهل يا رب هو ليس من أسمائك؟ لا ينبغي أن يستعمل مسهل، لأن كلمة مسهل لا تفيد كمالا. أنت بتستعمل كلمة مسهل في الإيه؟ في أراسي البرشام اللي بتعمل إسهال. فإذا كان الأمر كذلك هي لا تفيد كمالا. فإذا كان اللفظ لابد حتى يطلق ويشتق من الفعل اسم لابد أن يفيد كمالا. اللهم سهل لي أمري، نعم اللهم يا رب سهل لي أمري، أما مسهل فلم ترد. جريدة اسمها أهل البيت ما عرفهاش، صوت أهل البيت ما عرفهاش. أصل الإيمان يزيد وينقص، ونحن نؤمن أن الإيمان الواجب يزيد ومستحب يزيد وينقص، صح حق. أصل الإيمان يزيد وينقص من شخص إلى آخر، فإن الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله كما ذكرنا ثبت له الإيمان. فإذا علم أن محمدا رسول الله وألهته رسالته، إذا لم يؤمن به صار كافرا، وإذا آمن به زاد إيمانه عما كان قبل ذلك قبل أن يعلم. وإذا علم أن جبريل أتاه بالقرآن وأن القرآن هو هذا الكتاب ما بين دفتين وقرأه، كلما علم آية ازداد إيمانا، وإذا لم يؤمن بها صار كافرا. فالأصل إيمان يتفاوت من شخص إلى آخر. هل نكلم الناس في توحيد المعرفة والإثبات على أنهم وخواصهم؟ طبعا بلا شك، ولكن الشبهات إنما تطرح على من عنده شبهات، يعني الرد على الشبهات تطرح على من عنده شبهات، ومن ليس عنده شبهات نتجنب إثارة الشبهات ونكفينا تلاوة الآيات والأحاديث. نعلم أنه يجب علينا ألا نسأل عن كيفية صفات ربنا. فما معنى قول إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ بيسأل عن كيفية إحياء الموتى عشان يشوفهم إزاي بتحيي الموتى، كيفية الفعل في المخلوقات، يريد أن يرى بعينيه كيف يتم الإحياء، اللي هو كيف يتم إنشاؤه من عدم. ده فعل يقع على المخلوقين، فهو يرى، يريد أن يرى حال المخلوقين. إذا ربنا أراه ليه ماذا يفعل في ليه في المخلوقين. بالضبط لو قلنا كيف يخلق الله سبحانه وتعالى الجنين في بطن أمه، فلو قلنا السؤال عن ذلك يعني كيفية نقله من طور إلى طور، لكان هذا ليس سؤالا عن صفة الله، وإن كان ظاهره السؤال عن الصفة لكن حقيقته السؤال عن إيه؟ عن حال المخلوق كأثر من آثار فعل الله فيه. معنى الذات ومعنى الصفة، معنى الذات ذات الرب